إليكم رمي الحسين وأهله وبسعيكم رمي الحسين وأهله بكتائب غصت بها الآفاق فغدت تنوشهم هناك ذوابل سمر ومرهفة البتون رقاق وكذاك زيد أحرقته معاشر ما إن لهم يوم الحساب خلاق من ذلك الحطب الذي جمعتموه يوم الفعيلة ذلك الإحراق ولكم دم شركتموه في وزره لبني في الحرم الشريف يراق ولكم أسير منهم وأسيرة تدعو ألا من ألا اعتاق أجزاء نصحي أن ينال أقاربي من بعدي الإبعاد والإزهاق فالآن جئتم تطلبون شفاعتي لما على كرب وضاق خناق أترون بعد صنيعكم يرجى لكم أبدا خلاص أو يحل وثاق يا رب يا رب جرعهم بعدلك غبما يا رب جرعهم بعدلك غبما قد جرعوه أقاربي وأذاق